بالشرع بمد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا الوضوء هذا في باب العبادات نقول نغلب الحقيقة اللغوية، المقصود بذلك الوضوء الشرعي. الصيام إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نقول إن المراد بالصيام هنا الصيام الشرعي، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهكذا قل الصلاة، الصلاة تحتمل الصلاة الشرعية المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ويحتمل ذلك أيضا الدعاء إلى آخره لغة، لكن نقول المراد بذلك هو الحقيقة الشرعية. البيع يعني إذا قال بعت إلى آخره يحتمل الحقيقة اللغوية وهي مطلق المبادرة، لكن ما دام أنه جاء في لسان الشارع فنقول بأن المقصود بذلك هو البيع الشرعي المستكمل لشروط صحته وعلى هذا القسم. فنقول القسم الأول إذا كان هذا واردا في لسان الشارع في باب العبادات أو في باب العقود نقول يحمل على الحقائق الشرعية. القسم الثاني أن يكون ذلك واردا في الأعيان أو الأعمال، أن يكون ذلك واردا في الأعيان أو في الأعمال، فنقول بأنه يحمل على الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. فإذا كان هناك إذا كان واردا في باب الأعيان أو كان واردا في باب الأعمال فنقول يحمل على الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. فمثلا في الأعيان مثلا ما المراد باللحم؟ لو حلف لا يأكل لحما نرجع الحقيقة اللغوية، وهذه المسألة أطال فيها العلماء رحمهم الله، هل يدخل لحم السمك أو لا يدخل؟ هل يدخل لحم الطير أو لا يدخل لحم الطير؟ نقول نرجع إلى الحقيقة اللغوية، وما مراد أهل اللغة بتفسير كلمة لحم إلى آخره. الفاكهة ما المراد بالفاكهة؟ هل التمر داخل في الفاكهة؟ لو حلف لا يأكل فاكهة إلى آخره. نقول هذه الأعيان نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى الحقائق اللغوية. وعلى هذا فقس إلا إذا كان هناك عرف تعارف الناس على أن المراد باللحم أو أن المراد بالطيب أو أن المراد بالفاكهة أو أن المراد بالخضروات إلى آخره، المراد بها كذا وكذا، فنقول نرجع إلى الحقيقة اللغوية. هنا عندنا كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، نقول المعنى المتبادر للذهن هو الوضوء الشرعي، لأن هذا وارد في لسان الشارع، وما دام أنه وارد في لسان الشارع فنقول المراد بذلك هو المعنى الشرعي. هناك معنى آخر وهو المعنى اللغوي وهو غسل اليدين إلى آخره، لكن الظاهر أن المراد بذلك المعنى الشرعي. عندنا الآن معنيان، أحدهما أظهر من الآخر، الوضوء الشرعي أظهر من الوضوء اللغوي لكون ذلك واردا في لسان الشارع. وحينئذ إذا استدللت بمثل هذا الحديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل فلا تقول هذا نص، وإنما تقول هذا هو ظاهر الدليل أن المراد بذلك الوضوء الشرعي، لأن هذا هو الوارد على لسان الشارع. قال وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، يعني أكثر ما يستعمل عند الفقهاء بهذا المعنى، يعني المعنى الراجح، يعني المعنى الراجح السابق إلى الفهم المتبادر إلى الذهن. قال: فإن عبد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. عندنا كما تقدم عندنا معنيان أو معاني، أحدهما راجحا، أحدهما سابق للفهم متبادر للذهن، هذا هو الظاهر. طيب، متى نصير إلى المعنى المرجوح؟ نقول نصير إلى المعنى المرجوح إذا قام الدليل على المعنى المرجوح. وبهذا نعرف أن الأصل لكماذا في الدليل الشرعي، ها؟ عندما تحكم الدليل الشرعي تحكم المعنى الراجح ولا المعنى المرجوح، ها؟ تقول المعنى الراجح. الأصل في الدليل الشرعي أنك تعمل المعنى الراجح، ما تعمل المعنى المرجوح. لكن متى نعمل المعنى المرجوح؟ نقول نعمل المعنى المرجوح إذا قام دليل على ذلك. وذكر المؤلف رحمه الله الأدلة، وبهذا تستطيع أثناء المناظرة والمناقشة إلى آخره أنه إذا أعمل المعنى المرجوح أنك ترد عليه، تقول الأصل في الأدلة الشرعية أن نعمل المعنى الراجح، لأن هذا هو مراد الشارع، هذا هو المتبادل للذهن والسابق الفهم، والشارع إنما يخاطب الناس بأفهامهم، تستطيع أن ترد عليه. لكن إذا أعمل المعنى المرجوح دون أن يكون هناك دليل، أو كان هناك دليل ضعيف، دليل ضعيف إلى آخره. طيب، ما هو الدليل؟ طيب، إذا عملنا المعنى المرجوح ماذا يسمى هذا المعنى المرجوح؟ يسمى تأويل. التأويل في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع، وأما في الاصطلاح فهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لدليل قام على ذلك. نقول التأويل في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع، وأما في الاصطلاح فهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لدليل قام على ذلك. طيب، ما هو الدليل؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، قال دليل يغلبه، يعني لابد. وش اشترط المؤلف رحمه الله في الدليل؟ اشترط في الدليل أن يغلب هذا الدليل ويقوى هذا الدليل على الصرف، لأن الأصل نعمل المعنى السابق للفهم، لأنه كما ذكرنا قاعدة أن الشارع إنما يخاطب الناس بأفهامه، لابد أن يكون هذا الدليل قويا بحيث يغلب على صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل، من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. ولهذا قال لك اشترط المؤلف رحمه الله في هذا الدليل أن يكون قويا، قال يغلبه، يعني يغلب على صرف اللفظ من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، لأن الأصل أنك تعمل ماذا؟ ها؟ تعمل المعنى الظاهر، ولا يجوز لك أن تتجاوز المعنى الظاهر إلا لدليل. طيب، ما هو الدليل؟ بينه المؤلف رحمه الله. قال الدليل، قال لقرينة. الدليل ذكر المؤلف ثلاثة أنواع: قرينة أو ظاهر آخر أو قياس. نعم، لا بد من قرينة، أو هذا الدليل الأول، النوع الأول قرينة، النوع الثاني ظاهر آخر، النوع الثالث قياس. نعم، قياس. حينئذ إذا توفر أحد هذه الأدلة استطعت أن تعمل المعنى المرجوح. طيب، قرينة، وش مثال قرينة؟ مثال قرينة، لو أنك قلت رأيت أسدا يكلم الناس، رأيت أسدا يكلم الناس، ما هو المعنى الظاهر؟ المعنى الظاهر أن المراد بالأسد هو الحيوان المفترس، هذا المعنى الظاهر. لكن الآن لا نصير إلى المعنى الظاهر، وإنما نصير إلى المعنى المرجوح وهو الفارس الشجاع لوجود القرينة. فنقول هنا المراد بذلك المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح، لأن قولك يكلم الناس أو يخطب على المنبر إلى آخره، هذه قرينة تدل على أن المراد، قرينة تدل على أن المراد نعم المعنى المرجوح أي الرجل الفارس الشجاع. طيب من الأمثلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هل يجوز الرجوع في الهبة أو لا يجوز؟ كثير من العلماء قال, بل نقول أكثر العلماء قالوا بأنه لا يجوز الرجوع في الهبة لأن هذا هو ظاهر النص وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقيء ثم يعود في قيئه, هذا ظاهر النص. وقال بعض العلماء يجوز في الهبة يجوز, وهذا هو الظاهر, هذا ظاهر النص, يعني هذا ظاهر النص أنه لا يجوز الرجوع في الهبة. وقال بعض العلماء رحمهم الله قال يجوز الرجوع في الهبة, يعني يجوز الرجوع في الهبة لأن الكلب لا يعود في قيئه, يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيء ثم يعود في قيئه. فقال بعض العلماء يجوز الرجوع في الهبة لأن الكلب لا يعود في قيئه, نعم لا يعود في قيئه. والصواب في هذا, نعم الصواب في هذا أنه لا يجوز الرجوع في الهبة, وأن القرينة في قوله نعم يعود في قيئه, نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه, ظاهر النص أنه لا يجوز لك أن ترجع في الهبة. وقال بعض العلماء يجوز لك أن ترجع في الهبة لأن الكلب, نعم لأن الكلب يعود في قيئه, فقال لك يجوز أنك ترجع في الهبة. والصواب في ذلك أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث ليس لنا مثل السوء, فقوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء إلى آخره, هذه قرينة تدل على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة. فالحديث هذا يحتمل معنيين, الرجوع وعدم الرجوع بناء على الكلب هل يرجع في قيئه أو لا يرجع في قيئه, لكن دلت القرينة إلى آخره على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. وقوله أو ظاهر آخر هذا أيضا دليل, الدليل الثاني والنوع الثاني من الأدلة, إذا وجد ظاهر آخر فإنه نعم إذا وجد ظاهر آخر يؤيد المعنى المرجوح فإنه يصار إلى المعنى المرجوح. مثال ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة, نعم حرمت عليكم الميتة, فقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة يشمل تحريم أكل الميتة وتحريم أيضا كل أجزاء الميتة, يشمل تحريم الميتة ويشمل أيضا تحريم جميع أجزاء الميتة حتى الجلد, حتى الجلد نقول بأنه محرم, هذا ظاهر. طيب والظاهر الثاني أن المراد بتحريم الميتة هو تحريم أكل الميتة, تحريم أكل الميتة فقط. فعندنا ظاهرة, عندنا معنيات, المعنى الأول تحريم أكل الميتة, والمعنى الثاني تحريم الميتة وتحريم أيضا جلد الميتة. تحريم جلد الميتة هذا معنى المرجوح لأن السابق لنا الفهم في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة, السابق لنا الفهم هو ماذا؟ تحريم الأكل. وتحريم الجلد هذا معنى المرجوح, لكن هذا المرجوح دل له ظاهر آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا أيد أن المعنى أن المراد بذلك المقصود هو تحريم الأكل وأنه لا يشمل تحريم الجلد. فعندنا معنيان، المعنى الأول تحريم الأكل والمعنى الثاني تحريم الأكل وكذلك أيضا تحريم الجلد. فتحريم الأكل أيده قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا ظاهر آخر أيد هذا المعنى، مما يدل على أن هذا المعنى أصبح هو المراد في لسان الشارع. كذلك أيضا قوله أو قياس آخر، يعني إذا وجد قياس فإن هذا مما يؤيد المعنى المرجوح. مثال ذلك قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الظاهر أنه يشمل الرقيق، ويعني عندنا معنيان، معنى الأول أنه شامل للحر والرقيق، والمعنى الثاني أنه لا يشمل الرقيق. نعم لا يشمل، نعم قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الظاهر أنه يشمل الحر والرقيق. قول الله عز وجل فإن أتينا 100 جلدة يشمل الحر والرقيق. قول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إلى آخره. هذا يؤيد المعنى المرجوح وهو أن 100 الجلدة أن الجلد 100 جلدة أنه لا يدخل في ذلك الرقيق. فقول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يؤيد أن الرقيق أنه لا يدخل تحت هذا الظاهر إلى آخره لوجود هذا القياس. الخلاصة في ذلك أن الأصل هو إعمال الظاهر، وأننا لا نصير إلى المعنى المرجوح إلا لدليل، والدليل كما ذكرنا إما أن يكون قرينة وإما أن يكون ظاهرا آخر وإما أن يكون قياسا كما ذكرنا. إذا وجد هذا الدليل القوي الذي يصرف المعنى الظاهر الذي يصرف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح نقول نصير إلى المعنى المرجوح ونقول الأصل هو إعمال المعنى المرجوح. قال المؤلف رحمه الله وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هو الأصل إعمال الظاهر، يعني الأصل أن نعمل الظاهر إلا إذا وجد دليل يؤيد المعنى المرجوح. لكن قال المؤلف رحمه الله قد يكون في الظاهر قرائن مجموع هذه القرائن تدفع المعنى المرجوح، وأنه لا يمكن أن يصار إلى المعنى المرجوح. قد يوجد في الظاهر قرائن تدفع المعنى المرجوح وأنه لا يصار إلا إلى المعنى الراجح السابق للفهم المتبادر إلى الذهن. ومثال ذلك، نعم مثال ذلك، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، أو فإن وطها وكما جاء في الحديث فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها، هذا يشمل أي امرأة، يعني يشمل أي امرأة تنكح نفسها. قوله أي امرأة نكحت نفسها، أي هذه من صيغ العموم كما سيأتينا إن شاء الله. فأي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. حنفية يحملون هذا الحديث، قوله أي امرأة إلى آخره، يحملون هذا الحديث على الصغيرة. هذا الحمل، هذا المعنى مرجوح ولا يمكن أن يصار إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، والمرأة تطلق ويراد بها الكبيرة. كذلك أيضا حملوه على الأمة، أيضا هذا الحمل على الأمة لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر، والأمة المهر لسيدها. كذلك أيضا لها المهر بما استحل من فرجها. أيضا كذلك أيضا حملوه على المكاتبة، يعني ما المكاتبة، قالوا بأن المكاتبة امرأة، وهذه المكاتبة تملك أكسابها إلى آخره، وهذا أيضا بعيد لوجود القرار، لأنه يحتمل، نعم يحتمل أي امرأة، يحتمل الحرة ويحتمل المكاتبة إلى آخره. لكن وجد في المعنى الظاهر وهو وأن المراد به ما يشمل المكاتبة وغير المكاتبة، وجد قرائن تؤيد ما ذهب إليه الجمهور. القرينة الأولى وجود العموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما، هذه من صيغ العموم. أيضا وجود ما المؤكدة للعموم، أيضا أن حمل المرأة أو حمل المرأة وأن المراد بالمرأة المكاتبة إلى آخره، هذا نادر، والنادر لا يعبر به الشارع. في كلام العرب النادر لا يكون مرادا. فهنا عدة قرائن تؤيد أن المعنى أنه يشمل الحرة وغير الحرة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها. القرينة الأولى كما ذكرنا صيغة العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي، والقرينة الثانية ما المؤكد للعموم، والقرينة الثالثة أن الحمل على المكاتبة هذا نادر وليس في كلام العربي إرادة النادر. فنقول بأن هذا لا يصح حمله على المعنى المرجوح مما يخرج الحرة المكلفة الحرة، كما يقول الحنفية بأن لها أن تنكح نفسها، ويحملون الحديث على المكاتبة، أو كما تقدم يحملونه على الصغيرة، أو يحملونه على الأمة إلى آخره، وأن هذا لا يصح. قال المؤلف رحمه الله: والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب أو قد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. يعني هذا المعنى المرجوح قد يكون بعيدا فيحتاج إلى دليل قوي، وقد يكون قريبا فيحتاج إلى دليل قريب، وقد يكون متوسطا فيحتاج إلى دليل متوسط. كما تقدم لنا حمل الحنفية رحمهم الله تعالى قول النبي حمل الحنفية رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل حمله على المكاتبة. قلنا بأن هذا ضعيف, نعم ضعيف, فيحتاج إلى دليل قوي يخصص المكاتبة ويخرج الحرة أن لها أن تنكح نفسها, فهذا حمل على أو نعم حمل على معنى مرجوح إلى آخره, وهذا المعنى المرجوح ضعيف يحتاج إلى دليل قوي إلى آخره لكي يخرج الحرة المكلفة من هذا العموم. كذلك أيضا وقد يقرب, يعني قد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى قريب, فمثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, إذا قمتم إلى الصلاة المراد إذا عزمتم القيام, وليس المراد إذا تلبستم بالقيام, وإنما المراد إذا عزمتم القيام إلى الصلاة إلى آخره, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره, لأن الشارع لا يخاطب المكلف بالعمل بعد أن يتلبس به إلى آخره, وإنما قبل أن يتلبس به, فهذا يكفي فيه أدنى دليل, وقد يكون متوسطا فيكتفى بالمتوسط. قال رحمه الله فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل. المجمل في اللغة المجموع, وأما في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه ما دل على معنيين أو أكثر, قوله دل على معنيين هذا يخرج النص, فالنص لا يدل إلا على معنى واحد, وقوله تساوت هذا يخرج الظاهر, لأن الظاهر يدل على معنيين وعلى أكثر من معنى, لكنها لا تتساوى في القوة, أحدها أرجح من البقية. ولا قرينة هذا يخرج ماذا؟ المؤول, لأن المؤول يدل على المعنى المرجوح مع وجود القرينة, يعني وجد الدليل, كما تقدم لنا أن الدليل إما أن يكون قرينة وإما أن يكون ظاهرا آخر وإما أن يكون قياسا, فقوله بلا ولا قرينة هذا يخرج المؤول, لأن المؤول يدل على نعم لأن المؤول يدل على المعنى المرجوح مع وجود القرينة. قال فمجمل وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق, يعني قال لك المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف المجمل تعريفان, التعريف الأول ما دل على معنيين أو أكثر مع التساوي ولا قرينة, ما دل على معنيين أو أكثر مع التساوي ولا قرينة. والمعنى الثاني قال لك حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق, يعني الرأي الثاني في تعريف المجمل بأنه الذي لا يفهم منه معنى على الإطلاق, وهذا التعريف فيه نظر, لأن الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق هذا يسمى عند العلماء بالمهمل, فالمهمل هو الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق, بخلاف المجمل فالمجمل يفهم منه معنى عند الإطلاق, لكن المعاني هنا متساوية, نعم المعاني هنا متساوية, وليس هناك دليل يرجح أحد هذه المعاني على بقية المعاني. قال فيكون في المشترك, هنا بين المؤلف رحمه الله ما هو السبب الإجمال, ما هو سبب الإجمال؟ قال لك سبب الإجمال وجود الاشتراك, وما هو الاشتراك؟ قال لك ما توحد لفظه وتعدد معاني, المشترك ما اتحد لفظه وتعددت معاني, هذا هو المشترك. فسبب الإجمال قال لك هو الاشتراك, والاشتراك أن يكون اللفظ واحدا والمعنى متعددا. قال لك بأصل الوضع يعني بأصل اللغة الاشتراك هنا يكون اللفظ واحدا والمعنى متعدد بأصل الوضع يعني بأصل اللغة. كالعين، العين اللفظ واحد وتحتمل عدة معاني، تحتمل العين الباصرة والعين الجارية والذهب، فالذهب يسمى عينا والعين الجارية تسمى عينا والعين الباصرة أيضا تسمى عينا إلى آخره. والقرء أيضا، القرء يحتمل اللفظ واحد ويحتمل معنيين، إما الحيض وإما الطهر. قال والمختار للفاعل والمفعول، المختار يحتمل أن المراد به الفاعل ويحتمل أن المراد به المفعول، وقيل بأنه إذا قيل مختار لكذا فالمراد به اسم الفاعل، وإذا قيل مختار من كذا فالمراد به اسم المفعول. قال والواو للعطف والابتداء، أيضا الواو تحتمل العطف وتحتمل الابتداء، تحتمل العطف تحتمل الابتداء، ومثاله قول الله عز وجل والراسخون في العلم لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالواو في قول الله عز وجل والراسخون في العلم تحتمل العطف، وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ويحتمل أنها للابتداء للاستئناف، وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله وأنه مما استأثر الله بعلمه. فالواو تحتمل العطف وتحتمل الاستئناف كما ذكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع. يعني القاضي رحمه الله تعالى يقول بأن قوله حرمت عليكم الميتة هذا من المجمل، لأنه متردد بين الأكل وبين البيع، فقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة يحتمل تحريم الميتة أكل الميتة ويحتمل تحريم بيع الميتة. كذلك أيضا قوله وحرمت عليكم أمهاتكم أيضا يحتمل الوط ويحتمل اللمس والنظر. قال لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر وهو مخصص بالعرف. المؤلف يرد على ما ذهب إليه القاضي وما ذهب إليه بعض المتكلمين، وأن هذا ليس من المجمل، لأن العرف بين ذلك وخص المراد بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم، أن المراد بقوله حرمت عليكم الميتة يعني أكل الميتة، والمراد بقوله حرمت عليكم أمهاتكم المراد الوطن يعني جماع الأم، فليس هذا من المجمل. قال وعند الحنفية أيضا، الحنفية يقولون بأن هذا من المجمل، وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. يعني الحنفية يقولون بأن هذا من المجمل لأنه متردد، هذا النفي يعني هذا النفي هل هو نفي للفعل أو نفي للحكم، فهو متردد بين نفي الفعل ونفي الحكم الشرعي إلى آخره. يعني إذا وجد الصلاة بلا طهور هل هو هذا متردد بين الفعل والحكم الشرعي؟ المؤلف رحمه الله رد ذلك وقال بأن هذا ليس من المجمل، ليس من المجمل لامتناع نفي الصورة، لأن الفعل وجد الآن كيف لأنه من المجمل؟ لأن قال لك لامتناع نفي الصورة، فالفعل هنا وجد، فنقول بأن المقصود هنا نفي الحكم الشرعي فلا يكون ذلك داخلا في المجمل، وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه، يعني لا يكون من المسند. وقول المؤلف رحمه الله ليس حكم أولى من حكم، هذه مسألة أيضا مهمة، يعني هو قاعدة، وهي النفي الوارد على المسميات الشرعية. يعني ماذا يحمل عليه؟ يعني النفي الوارد على المسميات الشرعية ماذا يحمل عليه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حمله، يعني كثير من أهل العلم يحمله على نفي كمال الاستحباب، يعني على نفي كمال الاستحباب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حمله على نفي كمال الوجوب، كمال الوجوب، وهذا يرد كثيرا، يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا إمامة لمن لا أمانة له، لا صلاة إلا بطهور، لا صدقة من غلول، إلى قره. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حمله على أن المراد به نفي الكمال الواجب وليس نفي كمال الاستحباب. المهم، الخلاصة في كلام المؤلف رحمه الله في المجمل أن المجمل هو ما احتمل أكثر من معنى على سبيل التساوي، وليس هناك دليل يعين أحد هذه المعاني. وأن ثم بعد ذلك ذكر سبب الإجمال، وأن سبب الإجمال هو وجود الاشتراك، والمشترك هو اتفاق في اللفظ وتعدد المعنى، اتفاق اللفظ وتعدد المعنى، وضرب أمثلة كالعين والقرء ومختار والمختار والواو إلى آخره. يعني يشير المؤلف رحمه الله إلى أن الاشتراك يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون أيضا في الحرف، يعني فهو ضرب أمثلة للاشتراك، يعني أن الاشتراك يكون في الاسم ويكون في الفعل وكذلك أيضا يكون في الحرف. قال: ويقابل المجمل المبين. المبين في اللغة هو الموضح والمظهر، الموضح والمظهر. وأما في الاصطلاح فعرفه بقوله: وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. يقول لك المبين هو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. قول المؤلف رحمه الله من حيز الإشكال، الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء، يعني الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء. وقوله من حيز الإشكال أي الإجمال إلى الوضوح إلى البيان. وهذا التعريف فيه نظر، يعني هذا التعريف فيه نظر في قول المؤلف رحمه الله تعالى المخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح، لأن الحيز كما ذكرنا في تعريفه بأنه الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء، والتبيين معنوي فلا يوصف بالاستقرار في الحيز. يعني الحيز كما تقدم لنا الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء، والتبيين هذا أمر معنوي فلا يوصف بالاستقرار في الحيز، ففيه نظر. والأقرب في تعريف المبين، نعم الأقرب في تعريف المبين أنه ما فهم منه عند الإطلاق معنى واحد، ما فهم منه عند الإطلاق معنى واحد، إما بأصل الوضع وإما بالبيان. نقول ما فهم منه عند الإطلاق معنى واحد معين، إما بأصل الوضع وإما بالبيان، وإما بالبيان. مثال ذلك، مثال ذلك بأصل الوضع كتاب، الكتاب هذا لا يفهم منه إلا معنى واحد بأصل الوضع، بأصل اللغة، ليس هناك معنى آخر للكتاب. قلم، ليس هناك معنى آخر للقلم. ثوب، ليس هناك معنى آخر للثوب، إلى آخره. أو بالبيان، يعني جاء الإجمال ثم بعد ذلك جاء البيان بعد ذلك. ومن ذلك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، ثم بعد ذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وآتوا الزكاة، ثم بعد ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في كل 40 شاة وفيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضر نصف العشر. فنقول في تعريف المبين بأنه ما فهم منه معنى واحد عند الإطلاق معين، وذلك إما أن يكون هذا الفهم بأصل الوضع وإما بالبيان. قال المؤلف رحمه الله والمخرج هو المبين، المخرج يعني الموضح، المخرج هو الموضح وهو الدير الشرع الذي أخرج هذا المجمل من الإجمال إلى البيان، هو الدير الشرع. فالمخرج هو المبين، هو والإخراج هو البيان، يعني عملية الإخراج وعملية التوضيح هذا يسمى بيانا. وقد يسمى الدليل بيانا، يعني الدليل يعني ما حصل به التبيين يسمى بيانا، الدليل أي ما حصل به التبيين هذا أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله يسمى بيانا. قال ويختص بالمجمل، يعني التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح هذا خاص بالمجمل. نعم، لأن البيان قد يحصل بأصل الوضع، البيان قد يحصل بأصل الوضع، فقوله المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح هذا خاص بالمجمل، يعني خاص بالمجمل لأن البيان، نعم خاص بالمجمل لأن البيان كما يحصل بهذا الإخراج أيضا يحصل بأصل الوضع، كما ذكرنا الكتاب إلى آخره هذا مبين بأصل الوضع، الثوب هذا مبين بأصل الوضع. فقوله ويختص بالمجمل المقصود بذلك التعريف الذي ذكره المؤلف هذا الإخراج هذا خاص بالمجمل، لأن البيان لأن البيان قد يكون بأصل الوضع لا يحتاج إلى إخراج. قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، يعني مع وجود البيان قد لا يحصل العلم لبعض المخاطبين، هذا ليس شرطا، يعني يأتي الإجمال ويأتي البيان ومع ذلك قد يخفى على بعض المخاطبين، فليس بشرط أن يعلم جميع المخاطبين هذا الحكم الشرعي مع أنه وجد البيان، يعني وجد البيان. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون، يعني العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في كثير من المسائل، يعني يختلفون في كثير من المسائل. ومن الأمثلة على ذلك يعني قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، هذه بينت المواريث، ومع ذلك خفي على فاطمة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فخفي عليه. فنقول مع وجود البيان قد يحصل الخفاء لبعض المخاطبين، ولهذا كما ذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في الكثير من المسائل. قال رحمه الله ويكون بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مقيد شرع. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان طرق البيان، فقال لك بأن طرق البيان هي بالكلام، يعني وهذا كثير، يعني هذا كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، يعني ومن ذلك حديث الزكاة بين في كل 40 شاة في كل 5 من الإبل شاة إلى آخره، فيما سقت السماء العشر في نعم إلى آخره. المهم البيان هذا كثير، نعم البيان هذا كثير، ومن ذلك بيان قول سلم حيث أبي هريرة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة تكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخره. والكتابة أيضا، الكتابة النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله بالصدقات ومقادير الديات وغير ذلك. والإشارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وصلى جالسا صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، هذا بيان الإشارة، وهو أن من صلى جالسا إذا افتتح الإمام صلاته جالسا فإن المأمومين يصلون خلفه جلوسا. وبالفعل فعل، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمون يصلي، خذوا عني مناسككم إلى آخره. وبالتقرير، يعني كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، يعني الجارية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبكل مقيد شرعي، وهذا هو مذهب السلف. يعني السلف هذه الاصطلاحات عند المتأخرين، أما عند السلف فكل مقيد شرعي بيان، تقييد المطلق عندهم بيان، تخصيص عام عندهم بيان، الصوارف هذه كلها بيان عند السلف. فالبيان عند السلف أعم منه في اصطلاح المتأخرين، يعني أعم منه في اصطلاح المتأخرين. ولهذا تقرير المطلق في النصيحتين وتخصيص العام إلى آخره، هذا كله داخل في التبيين الشرعي، داخل في التبيين الشرعي. ومن الأمثل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر على الشرب قائما وشرب قائما، هذا من البيان، يعني هذا من البيان. ومن الأمثل على ذلك كما ذكرنا تقرير المطلق، وسيأتينا إن شاء الله، الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة. هنا وصف الكفارة المعتقة، وصفها بالإيمان، قيدها بالإيمان. وفي كفارة الظهار قال الله عز وجل: فتحرير رقبة مطلقة. فهنا اجتمع مطلق ومقيد، وإذا اجتمع مطلق ومقيد كما سيأتينا، إذا اتحد الحكم واختلف السبب فجمهور الأصوليين على أنه يحمل المطلق على المقيد. هنا اتحد الحكم، ما هو الحكم هنا؟ الحكم اعتاق رقبة في كفارة، اعتاق رقبة في كفارة. واختلف السبب، ففي الآية الأولى قتل وفي الثانية ظهار، فنقول إن اتحد الحكم واختلف السبب فنقول بأنه يحمل المطلق على المقيد. المهم كل مقيد شرعي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا بيان، فنقول إما على مذهب السلف فهو بيان، أو نقول بأنه على مذهب المتأخرين نقول بأنه بيان بالمعنى العام، يعني بيان بالمعنى العام. قال المؤلف: ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه. تأخير البيان إلى وقت الحاجة هل هو جائز أو نقول بأنه ليس جائز؟ تأخير البيان هذا ينقسم إلى قسمين، يعني ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تأخير البيان إلى بعد وقت الحاجة، إلى ما بعد وقت الحاجة، نقول بأن هذا لا يجوز، لأنه يترتب على ذلك التكليف بما لا يطاق. يعني إذا حصل تأخير البيان إلى ما بعد وقت الحاجة فنقول بأن هذا لا يجوز، لأنه يترتب على ذلك التكليف بما لا يطاق. القسم الثاني تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هل يجوز أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة أو لا يجوز إلى آخره. ذكر المؤلف الخلاف، قال جوز ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ويعني أكثر أهل العلم أكثر الأصوليين على أنه يجوز أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة، واستدلوا على ذلك بأدلة، من أدلتهم قول الله عز وجل ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم هذه تفيد ماذا؟ تراخي، نعم تفيد التراخي. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية أصوب أقوال العلماء أنها نزلت في السنة 9 من الهجرة، ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10 من الهجرة، وكثير من أحكام الحج إنما أخذها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقت الحج وقت الحاجة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك ويقول خذوا عني مناسككم، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وسعى على البعير ووقف على البعير، كل ذلك من أجل البيان، من أجل أن يشرف على الناس لكي يراه الناس، لكي يأخذ الناس عنهم مناسكهم. فنقول تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا جائز ولا بأس به، وكما ذكرنا من الأدلة. قال لك ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزل. الرأي الثاني قالوا بأنه لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، واستدلوا على ذلك قالوا بأن التأخير إلى البيان إلى وقت الحاجة إما أن يكون إلى غير مدة وهذا ممتنع، وإما أن يكون إلى مدة وهذا تحكم، إما أن يكون إلى غير مدة وهذا ممتنع، وإما أن يكون إلى مدة وهذا تحكم. والجواب عن هذا نقول بأن التأخير إلى مدة نقول هذا ليس تحكم، وإذا كان ذلك إلى وقت الحاجة فقد دلت الأدلة عليه كما أسلفنا. قال رحمه الله تعالى باب العام. نعم العام من دلالات الألفاظ. قال فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقة فعام، وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. ذكر المؤلف رحمه الله في تعريف العام تعريفين، يعني العام في اللغة هو الشامل، يعني العام في اللغة هو الشامل، وذكر المؤلف رحمه الله قال أصله الاستيعاب، يعني فهو في اللغة الشامل، وأيضا قال المؤلف أصله الاستيعاب، فالعام في اللغة الشامل. وأما في الاصطلاح فقال لك التعريف الأول قال لك فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقة، يعني من واحد مطلقة فعام. التعريف الأول من تعريفات العام كما عرفه المؤلف رحمه الله أن يدل على مفهومات أكثر من واحد مطلقة، أن يدل على مفهومات أكثر من واحد مطلقة، وقوله مطلقا يعني بلا حد معين، قوله مطلقا يعني بلا حد معين. كقوله تصدق على الفقراء إلى آخره. وحده قوم بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. هذا التعريف الأول كما ذكر المؤلف دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقة، والتعريف الثاني هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر، وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب في تعريف العام، يقول بأن تعريفه هو اللفظ المستغرق لجميع نعم لجميع أفراده بلا حصر أو لجميع ما يصلح له بلا حصر. نعم بلا حصر. وقوله اللفظ يعني أن العامة من عوارض الألفاظ، فالعموم صفة من صفات الألفاظ وليس من صفات المعاني، فالمعنى لا يوصف بالعموم ولا بالخصوص، وإنما الذي يوصف بالعموم والخصوص إنما هو اللفظ. المستغرق أي الشامل لجميع ما يصلح له بلا حصر لكي يخرج ألفاظ العدد. يعني ألفاظ العدد هذه لفظ تستغرق لكنها محصورة، مثلا ألف مئة إلى آخره، هذه محصورة في المعدود. قال وهو من عوارض الألفاظ، يعني العام هذا من عوارض الألفاظ يعني من صفات الألفاظ، فالذي يوصف بالعموم والخصوص إنما هو اللفظ، أما المعنى فإنه لا يوصف بالعموم والخصوص. قال فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها. هذا يفسر كلامه السابق، يعني قول حقيقة فيها يفسر الكلام السابق، يعني حقيقة فيها يعني أن العرب وضعت للعام صيغا، العرب وضعت للعام صيغا، وهذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة أن العام له صيغ، والأصليون يذكرون أن العام له ما يقرب من 250 صيغة. فقوله فهو حقيقة فيها يعني أن العرب وضعت في هذا العام صيغا، مجاز في غيرها يعني كما أسلفنا أن المعاني لا توصف بالعموم والخصوص، يعني لا توصف بالعموم والخصوص، وإنما الذي يوصف بالعموم والخصوص إنما هو الألفاظ دون المعاني. قال فهو حقيقة يعني بأصل الوضع وأصل اللغة، العام له صيغ وضعتها العرب حقيقة بأصل الوضع وأصل اللغة إلى آخره، مجاز في غيره يعني يقول لك أن المعاني هذه لا توصف بالعموم والخصوص، وإنما توصف بأنها أخص وأعم، وأما العموم والخصوص فهو من صفات الألفاظ. قال وأصله الاستيعاب والاتساع، وألفاظه خمسة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صيغ العموم، ذكر قال المؤلف رحمه الله بأن ألفاظه خمسة وصيغه كثير، كما ذكرنا أن الأصوليين يذكرون ما يقرب من 250 صيغة من صيغ العموم. قال الاسم المحلى بالألف واللام، الاسم المحلى بالألف واللام، الألف واللام هذه تنقسم إلى ثلاث أقسام، والمراد بها الاستغراقية، يعني الألف واللام الاستغراقية، لأن الألف واللام إما أن تكون استغراقية، إما أن تكون استغراقية، وإما أن تكون عهدية، وإما أن تكون لبيان الجنس، نعم لبيان الجنس. المراد هنا بقوله المحلى بالألف واللام يعني المحلى بالألف واللام الاستغراقية، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها، علامة الاستغراقية أنه يصح أن تضع كل موضعها. مثال ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الألف واللام هذه استغراقية، لأنه يصح أن تضع مكانها كلمة كل، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره، يصح أن نقول بأنها استغراقية، نقول بأنها استغراقية. وأما التي لبيان الجنس أو العهدية إلى آخره، العهدية إن كان المعهود عاما فهي للعموم، وإن كان المعهود خاصا فهي بالخصوص، وأما التي لبيان الجنس فهذه لا تفيد العموم. الاسم المحلى بالألف واللام والمضاف إلى معرفة كعبد زيد، المضاف إلى معرفة، المفرد المضاف يقتضي العموم، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل نعم الله عز وجل إن عيدتموها لا تحصوها، نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. كذلك أيضا الجمع المضاف أيضا يفيد العموم، ومن ذلك قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، يشمل جميع الأولاد. قال: وأدوات الشرط. نعم، وأدوات الشرط يعني الأسماء المبهمة كلها تفيد العموم، أدوات الشرط وأدوات الموصول، أسماء الشرط وأسماء الموصول وأسماء الاستفهام إلى آخره، هذه نقول بأنها كلها تفيد العموم. قال لك: وأدوات الشرط كمن في من يعقل، ومثاله قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. وما فيما لا يعقل، ما عندكم ينفد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. وأي فيهما يعني في من يعقل وفيما لا يعقل، ومثاله في من يعقل: أينما تكون يدرككم الموت، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وفيما لا يعقل: أيما الأجلين قضيت. وأين وأيانا في المكان. نعم، أين في المكان، وأما أيان فهذه في الزمان وليست في المكان، ولعلها سبق قال من المؤلف رحمه الله تعالى: أين تسافر أسافر، أيان تسافر أسافر، ومتى في الزمان، متى تسافر أسافر، وكل وجميع، كل نفس ذائقة الموت، وجميع وإن كل لما جميع لدينا محضرون. والنكرة في سياق النفي: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي ثلاث نكرات في سياق النفي، والنكرة أيضا في سياق النهي: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، كذلك أيضا النكرة في سياق الشرط، كما في قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك أيضا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري: من إله غير الله. وكذلك أيضا النكرة في سياق الامتنان: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ومن ذلك قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نقف على هذا، توقف عليه. نكمل قدم. السلام عليكم. نسألكم في عرض بعض الأسئلة من الإخوة. هذا سائل نسأل الله عليكم، يقول في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، يقول الظاهر أنه محرم أكلها وجلدها، يقول في جمع قولها مع النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أي نعم صح، ألا يدل على الجلد والأكل؟ نعم، أي نعم نعم. قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، ما أدري يمكن حصل عندي سبق قلم سبق لسان. حرمت عليكم الميتة يشمل تحريم الأكل وتحريم أيضا الجلد، وهذا المعنى الظاهر، والمعنى الآخر هو الأكل، لكن وجد الظاهر الآخر الذي يؤيد أن المراد به تحريم الجلد وتحريم الأكل، لكن الأصوليون يعني يمثلون به على أن المعنى المرجوح إذا وجد له ظاهر آخر، ويجعلون تحريم الجلد تحريم الأكل يجعلونه تحريم الأكل يجعلونه هو المعنى المرجوح. الأصوليون يقولون تحريم الأكل هو المعنى المرجوح، وتحريم الجلد والأكل هو المعنى الراجح والمعنى المتبادل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر أيد المعنى الثاني، وأن الجلد ليس داخلا، وأن المقصود هو تحريم الأكل فقط. نعم، فهذه الآية اشتملت على معنيين: المعنى الأول تحريم الأكل فقط، والمعنى الثاني تحريم الأكل والجلد إلى آخره. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر أيد أن المقصود به تحريم الأكل فقط الذي هو المعنى المرجوع. نعم. الله إليكم، يسأل عن القول الراجح في إعراب الواو في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا موضع خلاف العلم، هل هي إناثية أو أنها للعطف؟ فقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فبعض المفسرين قال بأنها للاستئناف، وأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به. هذا يرجع إلى المتشابه، يعني ترجيح هنا يختلف باختلاف تفسير المتشابه، يعني ما المراد بالمتشابه؟ إن كان المقصود بالمتشابه ما استأثر الله عز وجل بعلمه من أمور الغيبيات، فالواو هنا المقصود بها الاستئناف، يعني أن الراسخين يقولون آمنا به، مثل ما يتعلق بأمور الآخرة إلى آخره. وأما صفات الله عز وجل فذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها ليست داخلة في المتشابه. وإن كان المراد بذلك ما لم يستأثر الله عز وجل بعلمه مما لا يدخل في أمور الغيبيات، مثل ما يتعلق بالمسائل العملية وغير ذلك مما، ومثل صفات الله عز وجل إلى آخره، فالواو هنا المراد بها العطف، وأن والراسخون يقولون آمنا، فهذا يختلف في المراد في المتشابه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. كان المراد بالمتشابه هنا ما استأثر الله عز وجل بعلمه من أمور الغيب إلى آخره، فالواو هنا لا، يعني أن الراسخين يقولون آمنا به. وإن كان غير ذلك فالمراد بها العطف. الله إليكم، يسأل في الأكل الوضوء من أكل لحم الإبل، يقول هل يشمل جميع أجزاء الإبل كالكبد والطحال؟ نعم، هذا موضع خلاف. أولا نفهم أن جمهور العلماء أصلا لا يرون النقص بأكل لحم الإبل، الأئمة الثلاثة الحنفية وحنيفة ومالك والشافعي لا يرون الأكل، ويستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في السنن، كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن الوضوء أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. يقول الإمام أحمد رحمه الله في حديثان صحيحان، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، حديثان صحيحان، وهذا ما ذهب إليه الحديث أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، لكنه هل هو خاص بالهبر أو أنه يشمل بقية أجزاء الإبل؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه خاص باللحم فقط. والرأي الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ويميل إليه ابن القيم رحمه الله ورجحه الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين أنه يشمل كل أجزاء الإبل حتى القلب والكبد والطحال ونحو ذلك. وأستدل على ذلك لأنه يعني استقراء الشريعة أنه لا يوجد حيوان تختلف أجزاؤه بين الحل والحرمة والطهارة والنجاسة إلى آخره، هذا لا يوجد. الخنزير الله عز وجل نص على لحم الخنزير، ومع ذلك العلماء يجمعون الإجماع قائم على أن جميع أجزاء الخنزير محرمة، مع أن الله سبحانه وتعالى نص على لحم الخنزير فقط. نعم حليب الإبل، نعم حليب الإبل هذا ليس داخلا. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لبن الإبل، نعم، لكن وجد الصادق، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعرانيين إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم أن يسلم بالوضوء، فهذا صادق مما يدل على أن حليب الإبل أنه ليس ناقضا. وقول يسلم إذا ثبت الحديث توضأوا من ألبان الإبل إلى آخره، يعني حديث فيه ضعف، لكن لو قلنا بثبوته فوجد الصالح. الله إليكم، يسأل عن سبب إيراد المؤلف رحمه الله لأقوال المعتزلة في الكتاب. نعم، السبب ذلك هو المؤلف رحمه الله يتابع غيره، ينقل عن غيره، يعني أنا مؤلف رحمه الله في القرن السابع، فهو ينقل عمن سبقه من العلماء رحمهم الله. وكثير من علماء الأصول يعتقدون مذهب المعتزلة، يعني كثير من علماء الأصول ولهم مؤلفات كبيرة في علم الأصول، فهو عن غيره، عن غيره. الله يرحمه، يقول كيف يضبط طالب العلم أصول الفقه وما هي أنسب المؤلفات في البداية؟ نعم، يعني أنسب المؤلفات أن يبدأ طالب العلم برسالة مختصرة، نعم يعني رسالة مختصرة أو اسمها رسالة لطيفة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هذه جيدة جدا، كون طالب العلم يبدأ بها هذا جيد، ثم بعد ذلك ينطلق في مثل هذه المتون الورقات في أو أيضا هناك يعني بعد الرسالة هذه كتاب الشيخ ابن عثيمين الأصول من علم الأصول، يعني الأصول من علم الأصول هذا التلخيص حقيقة الشيخ لخص كتاب الورقات في الجويني فصاقة وصياغة جيدة ومقسمة وفيه تعاريف إلى آخره، وكون طالب العلم يعنى بهذين الكتابين ثم ذلك يقرأ في بقية. السلام عليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسيحكم. سبحانك الله ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أنا أسأل حياتي.